Book 2 69 69 69 يحتاج يريد treba ima potreba saka treba ima potreba saka أحتاج لسرير. Mi treba krevet. Mi treba krevet. أريد أن أنام. Sakam da spijam. Sakam da spijam. هل يوجد هنا سرير؟ Ima li ovde krevet? Ima li ovde krevet? أحتاج إلى مصباح. Mi treba lampa. Mi treba lampa. أريد أن أقرأ. Sakam da čitam. Sakam da čitam. هل يوجد هنا مصباح؟ Ima li ovde jedna lampa? Ima li ovde jedna lampa? أحتاج إلى تليفون. Mi treba telefon. Mi treba telefon. أريد أن أتصل بالتليفون. Sakam da telefoniram. Sakam da telefoniram. هل يوجد هنا تليفون؟ Ima li ovde telefon? Ima li ovde telefon? أحتاج لكاميرا. Mi treba kamera. Mi treba kamera. أريد أن أصور. Sakam da fotografiram. Sakam da fotografiram. هل توجد هنا كاميرا؟ Ima li ovde kamera? Ima li ovde kamera? أحتاج لكمبيوتر. تريبا كمبيوتر. مي تريبا كمبيوتر. أريد أن أرسل إيميل. ساكم دا إسبرتم إدنا إيميل بوراكا. ساكم دا إسبرتم إدنا إيميل بوراكا. هل يوجد هنا كمبيوتر؟ إما لي أوفدا كمبيوتر؟ Ima li ovde kompjuter? أحتاج لقلم حبر جاف. Mi treba penkalo. Mi treba penkalo. أريد أن أكتب شيئا. Sakam da napišam nešto. Sakam da napišam nešto. هل يوجد هنا ورقة؟ وقلم حبر جاف. Ima li ovde list hartija i penkalo? Ima li ovde list hartija i penkalo?